رحمتك اللهم وأنت عليهم ونتوكل عليك ونستهديك ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بينه. هدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وأبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربه وهداهم إلى الصراط المستقيم. فاللهم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واقتفى أثره وترسم خطاه واتبع سنته عليهم جميعا صلوات دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله عز وجل في محكم آياته وهو أصدق القائلين: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم من دينهم رأس العين. والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أيها الإخوة المسلمون، هذه آيات من كتاب الله تبارك وتعالى من سورة آل عمران. يبين الله عز وجل فيها مصير الكافرين ونهايتهم، كما يبين فيها موقف المؤمنين وطلبتهم في مواجهة أعداء الله بالقطع. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. والقرآن الكريم حينما يتحدث عن أعداء الإنسان وأعداء المسلمين المؤمنين إنما يتحدث عنهم كجماعة. وعندما يخاطب المؤمنين يخاطبهم أيضا كجماعة. ويبين القرآن في هذه الآيات أن أعداء الإسلام بجمعهم وجماعتهم وعدادهم وما عندهم من أمور يدبرونها في القضاء على الإسلام وأهله، هذه نهايتها كلها إلى جهنم وبئس المصير. ويريد من المسلمين أن يكونوا على جانب كبير من قوة الإيمان، من القوة الروحية، من القوة التي تجعلهم على صلة وثيقة سريعة بربهم جل وعلا، وبعد ذلك لا يهونهم جموع الكافرين ولا عذاب المعادين لهم لا يهونهم ابدا. بهذه المقدمة أريد أن أقول عندما تنبت في نفوس المؤمنين في عصرنا الذي نعيشه نبوة الخير، وعندما ينظر هؤلاء المؤمنون الذين نبتت في نفوسهم نبوة الخير فيما حولهم يقولون إننا من استقرارنا بكتاب ربنا ومن تتبعنا لسيرة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه نرى أن المؤمنين بإيمانهم وفطرتهم الوثيقة بذاتهم انتصروا على أعدائهم. وعندما يقول المؤمنون هذا ينطق النيام وينبه الغافلين، نرى ان واقع الناس يسيطر عليهم، فالذين يستمعون باستخلاص المؤمنين وبامال المسلمين من هذه الامه عندما يستمعون لكفاءاتهم، وعندما يقول المؤمنون للناس جميعا اننا في ايماننا سابقا انتصرنا على اعدائنا وكفرتهم وانتصرنا بقلتنا، نرى ان الواقع يصدر نفسه. يقول بعضهم هل نستطيع ان نهزم اعدائنا على اختلاف مواقعهم ودرجاتهم وهم قد سبقونا فترة طويلة في السلاح وفي الأعداد وفي التقدم وفي الرقيب؟ هل نستطيع أن نهزمهم؟ إنك يا أخي حينما تتحدث بهذا إنما تريد إلا أن تلقي عقولنا. هذا حديث عامة عندما يواجهون بثقة المؤمنين وصلابة المسلمين وثقتهم بالله رب العالمين، تجد أن الكفرة الكثيرة تقول هل نستطيع أن نقف في وجه الخوف وفي وجه الشر وفي وجه الكفر على ظهر الأرض؟ أجل نستطيع، والله الإسلام العظيم يقول هذا، لكن لا يقول لنا الإسلام إننا نستطيع مواجهة أعدائنا بالكلام فقط، وإنما يريد منا زادا عظيما حتى نستطيع أن ننتصر على أعدائنا، وحتى نستطيع أن نواجههم، وحتى نستطيع أن نقرر دين الله، أن نقر دين الله في الأرض، وأن نظهر كلمة الله على وجه الدنيا بأسرها. نريد زادا طويلا تربية. هذه الآيات التي تلوناها عليكم الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. ما الذي بين هذا البيان ومن الذي أعلن هذا الإعلان؟ إنه ربنا جل وعلا يبين أن أعداءنا إنما يستندون إلى أموال وإلى أولاد ويؤتمون بأموالهم وأولادهم، والأعداء مع احتفالهم بهذين الأمرين لن يغني هذان الأمران عنهما من الله شيئا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. عندما انتصر المسلمون في بدر على المشركين كان المسلمون قلة والمشركون كثرة، بل كان المسلمون جزءا من ثلاثة أجزاء بالنسبة للمشركين، كان المسلمون ثلاثة أضعاف المسلمين، إذا كان المسلمون قلة والمشركون كثرة. أمر آخر، عندما خرج المسلمون في بدر كما يبين القرآن الكريم لم يكونوا خارجين للقتال، وإنما كانوا يقصدون الاستيلاء على عين قريش وتجارتها. فلما فرض عليهم القتال ووجدوا أن لا مناص من هذا الأمر أعدوا للأمر ربنا وتأهلت نفوسهم لاستقبال الأعمال بالرغم من كثرة أعمالهم وقلتهم، وبالرغم من استعداد الأعداء وعدم استعداد المؤمنين لمقابلة الأعداء. فماذا كانت النتيجة؟ كان النصر الحاكم في بدر، وكان هناك استشهاد قلة من المؤمنين وقتل كثير من المشركين وأخذ كثير. هذا نريد أن نعلمه. عندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر جمع يهود المدينة، جمع يهود المدينة في سوق بني قينقاع، وقال لهم: أما أنا لكم أن تسلموا وأن تشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله؟ انظروا لقد انتصرنا على أعدائنا من المشركين، صبرهم من كثرة أعدائنا وقتالنا. ورسول صلى الله عليه وسلم يعرف عليهم من هذا العرض لا بالإنكار، وإنما جمعهم ويقول لهم: ها نحن في قتالنا وقلتنا وبصلتنا بالله عز وجل قد انتصرنا على كثرة من المشركين لأنهم تعبدون عن الله سبحانه وتعالى، وأنتم تدعوكم إلى أن تدخلوا معنا في هذا الدين. حقيقة إن بيننا وبينكم عهدا، لكننا ندعوكم إلى الله عز وجل. فقال له اليهود بطلبهم وغرورهم ونصرتهم التي لا تقربهم لحظة إلا عندما يجدون قمة أمامهم من المسلمين، قال: أتظن أننا جد المشركين نبدا أمامنا؟ إنه لو حدث بيننا وبينك قتال فترى أننا نحن المحاربون وأننا نستطيع أن نهزمك ونهزم أتباعك. قالوا: فنزلت الآيات القرآنية تبين لليهود أن المسألة ليست مسألة معرفة بظهور الحق ولا مسألة إعجاز بآيات الحق، وإنما المسألة مسألة إيمان وكفر، إسلام وجاهلية. فإذا ما التقى الإيمان وواجه الكفر فينتصر الإيمان، وإذا ما واجه الإسلام من جاهلك فيظهر الإسلام وستنتحر قلوب الجاهلين. يقول في الآية القرآنية: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. ثم يقول لليهود: ألا بكم يوم أن كنتم تفترون مع نفوسكم وتلتزمون بمنهجه وتسلكون سبيله انتصرتم على فرعون الطغية. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله الذي لا قدر. كيف في المسألة مسألة عذاب ولا سلاح ولا كفة من الجنود؟ وإنما المسألة ينبغي أن تُرغم بهذا الميزان، ميزان الحق والعدل الذي لا يُقبل. إن كان هناك إيمان وصمود وصلابة على هذا الإيمان، سوف تنفطر القلة بذات أيديها على الكفرة بما عندها من جنود وسلاح وسلاح وعدل. كذبت آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا قل لليهود ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للكفار بما فيهم اليهود والنصارى والمشركون ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. لكن كما قلت ينبغي أن يكون هناك شيء واقع يثبت طبيعة هؤلاء عن طبيعة هؤلاء، يثبت المسلمين عن غيرهم، يبين طريق هؤلاء وطريق هؤلاء. انظر إلى الآية القرآنية: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. إذن ينبغي أن يكون المقاتل يعرف هدفه ويتضح أمامه السبيل، فهو لا يقاتل من أجل مكسب ولا من أجل دنيا ولا من أجل سيطرة على الأرض، وإنما من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا. آية في فئتين التقتا، فئة تميزت بأنها تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. إذا حصل يقظ المسلم هذا التمييز بين الفئتين، فئة تقاتل في سبيل الله، لابد أن يكون هناك نصر عاجل بعرض الله وتوفيقه. ونرد على المتشككين الذين يقولون إن أعداءنا كثرة في الأرض، نقولهم: متى كان المسلمون عندما يواجهون أعداءهم متى كانوا أكثر من أعدائهم؟ في أي لقاء كان المسلمون أكثر من أعدائهم عدة وعداء؟ هل في لقب كان المسلمون أكثر من أعدائهم المسلمين؟ هل في ظهر كان المسلمون أكثر من أعدائهم المسلمين؟ هل في الأحزاب كان المشركون أكثر من أعدائهم المسلمين؟ هل يوم أن خرج المسلمون من الجزيرة يحاربون الفرس والروم كان المسلمون أكثر من أعدائهم من الفرس والروم؟ كلا، وإنما كان هناك شيء واحد يستطيع أن ينتصر به كل جمع إذا ما تحقق، هو تميز الفئة المؤمنة لأنها لا تقاتل من أجل مظهر ولا من أجل دنيا ولا من أجل ريال وسمعة، وإنما تقاتل من أجل إحقاق الحق وإنهاك الباطل، من أجل أن تكون راية الله هي العليا وراية الذين كفروا. في كل موقع تجدون هذا أيها الإخوة المسلمون. عندما خاطب القرآن اليهود في هذه الآيات: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، ليس اليهود الذين يهددون لدنيانا صلوات الله وسلامه عليه، عندما قال لهم انني انتصرت على المسلمين وعلى لكم ان تراجعوا حساباتكم وتدخلوا في هذا الدين الذي هو موجود ذكره في توراتكم، ينبغي عليكم ان تعودوا وتراجعوا حساباتكم. قالوا اننا نحن الناس، اننا نحن المحاربين. فنزلت الايه القرانيه: قل للذين كفروا تغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم ايات في فئتين المثقفه، فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كفر. فصل اخر: عندما نزل القران على اليهود ينكرهم بان الله نجاه من فرعون وملئه، انما يريد ان يقول له انكم نجوتم اول مره وانتصرتم على فرعون ونجاكم الله واغرق عدوكم بايمانكم، ينبغي ان تتذكروا هذا وتسترجعوا. وعندما يقول القران هذا لليهود انما يريد ان يعلم المسلمين درسا انهم في ايمانهم سوف ينتصرون، وبدون هذا الايمان سوف تكون هزيمة وسوف تكون حصرة وندامة. وعندما يقول لليهود أيضا كذلك آل فرعون والذين من قبل كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب، عندما يقول لهم هذا إنكم ظهرتم بإيمانكم، وإذا ما تخليتم عن الإيمان الذي جاء به هذا النبي فإنكم سوف تنهزمون، ليس لكم عند الله كلمة وليس لكم عند الله شيء تحاسبونه به وتقولون له كيف تهزمنا وقد نصرتنا على فرعون. حاسبوا أنفسكم أولا، هل التزمتم بالإيمان أو ضربتم الإيمان؟ وكأن القرآن يريد أن يقول للمسلمين: انظروا إلى هذا اللون من التربية، خذوا العبرة من الأمم السابقة، فإذا ما التويتم كمن التوت هذه الأمم، وإذا ما انحرفتم كمن انحرفت هذه الأمم، وإذا ما خرجتم عن الخط المستقيم كما خرجت هذه الأمم، فليس لكم عند الله وزن ولا قيمة. هذا هو واقع هذه الآية. انظروا إلى القرآن الكريم عندما يخاطب بهم، يقول لهم: إني معكم. القرآن يقول عن الله عز وجل: إني معكم. اليهود: إني معكم لا لزواج عيونكم ولا لأنكم من أتباع نبي الله موسى ولا لأن الله قد أرسل إليكم العبيد من الأنبياء كذلك، وإنما إني معكم بشروط. فإذا ما توفرت هذه الشروط كان الله مع هذه الفئة، وإذا ما توفرت هذه الشروط بعينها مع المؤمنين كان الله معنا. انظروا إلى الآيات: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموني وأخذتم الله طرفا لأكفرن عنكم سيئاتكم. انظروا الى الجزاء بشرط، شرط ان تتحقق هذه الامور: اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسل وعصرتم. اني معكم بشرط هذه الامور: اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسل وعصرتم واقرضتم الله قرضا حسنا. فما الجزاء؟ لاكفرن عنكم سيئاتكم ولو ادخلنكم جنات تجري من تحت الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل. اذا الله سبحانه وتعالى شرط عليهم شرطا وبين لهم جزاء وبين انهم ان حازوا عن هذا الشرط فقد ظلوا سواء السبيل. هذا هو موقف القران مع اليهود، وهو الشرط موقف القران مع هذه الامه. إن هادت هذه الأمة عن صراط ربها ورسالة نبيها وصرفت عن خط الإسلام الواضح، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يريدها بيد أعدائه. هذا هو وقت الأمر أيها الإخوة المسلمين. وما زال القرآن شاهدا عندما ترفع هذه الأمة راية الإسلام ينهزم أعداؤها وتنتصر بعون الله وفضله وتوفيقه على سائر الأعداء. هذا هو الإسلام العظيم الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ينبغي أن تكون الفئة المؤمنة ذات باب معروف معروف أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتلتزم بتشريعات الله عز وجل وتحفظ نفسها بأوامر الله تبارك وتعالى وتسير على هذا الخط الواضح إلى الله عز وجل، وعندما تلتقي مواجهة مع عدوها سوف ينصرها الله عز وجل بحوله وقوله وإن كان أعداؤها كثيرون. وإلا إذا قلنا إننا لا نستطيع أن نهزم أعداءنا لأنهم كثر من حولنا فعلينا أن ننبش صدورنا وأن نسكن أنفسنا أحيانا حتى لا نقول بعد ذلك إن هناك أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أيها الإخوة المسلمون، احرصوا على أن تنموا بداخلكم هذا المعنى العميق، إيمان بالله وتصديق برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواجهة بعدها لأعداء الله وهم كثرة، سوف يتحقق وعد الله عز وجل للفئة المؤمنة حتى ولو كانت قليلا. هذا ما نريد أن نقول. وإذا ما تواضع النصر عن هذه الأمة خطرة وهي تحفظ هذه المعاني فعليها أن تفتش فيما بينها. قد تجد بين صفوفها خلل، قد تجد في نفوس أعضائها وأطرافها ضعفا فتقوي هذا الخلل وتقوي هذا الضعف وتأخذ بيدها إلى طريق الصواب وطريق السداد. أقول أيها الإخوة المسلمون إن نبيكم صلى الله وسلامه عليه حينما يقول عن شيء واحد ربما نعايشه في كل الصلوات، لتزودن صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم، ان هذا امر متعلق بالصلاه. عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فان انكم ان لم تسووا الصفوف سيخالف الله بين وجوهكم، يجعل بعضكم يكره بعضا وانتم تقفون صفا واحدا امام الله عز وجل بهذا الامر الذي يعد في نظر البعض خصيصا قد تختلف الوجوه من اجله. اذا كان هذا هو تحذير نبيكم محمد صلوات الله وسلامه عليه فما بالنا نحن بامور كثيره نرتكبها. عندما واجه المسلمون اعداءهم واستعصى عليهم حصنا من الحصون وهم قد فتحوا حصونا كثيره في الاعداء وظل هذا الكفر مستعصيا عليهم، جاء احدهم وقال اولسنا من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، اولسنا نحن السيوف جهادا في سبيل الله، اولسنا متميزين واعداؤنا ايضا امامنا هم متميزون، لماذا يتقدم النصر؟ لماذا لا نستطيع ان نقتحم هذا الحزن؟ فقال اخرون فتشوا لعلكم قد تركتم شيئا من اوامر محمد صلى الله عليه وسلم، وفتشوا اننا نصلي اننا نتوضا اننا نلتهج الى الله في الدعاء في كل لحظه ان ينزل نصره علينا وان يحطم اعداءنا وأن ينزل الأقدام من تحت وينزل الأرض من تحت أقدامهم. فقال أحدهم لكنكم تضربون سنة واحدة هي سنة السواك. السواك مصارة للذنب مرضاة للرب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هكذا بدأ المسلمون يخرجون في يوافقوا ويتبعون. وظن وأمر أعداه إليهم بالقول يا فتنة، وعندها قالوا إن المسلمين يعدون أبنائهم للانتقاض علينا وأكنا، فألقى الله الرعب في قلوبهم ففتح الفتنة بتوفيق الله وبتطبيق سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، إننا أردنا أن نذكر لكم هذا لتدركوا أن النصر على الأعداء له تبعات وله مذكوريات كتاب اذكروا الله يذكركم، اذكروا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن الخير يأتي بسبب قربنا من ربنا جل وعلا، وإن السر ينزل والمصائب تتولى بسبب ابتعادنا عن أمر ربنا وعن شريعة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. في مصر وفي فلسطين وفي أريتريا وفي كل مكان تستعين أرض الإسلام مرة ثانية، لكن هذا يحتاج منا إلى ذات عظيم، إلى إقامة للصلاة وإقبال على الله وذكر لله وخضوع لله سبحانه وتعالى وبكاء على الليل وأطراف النهار حتى نقول لربنا جل وعلا: اللهم اغفرنا بعيون أنفسنا وخذ الفدية القليلة التي تصدق بها بالمجتمع وتدمر ما فيه وتدمر كل الدين وخيرات في هذا المجتمع، خذها يا ربنا وطهر المجتمعات المسلمين من هذه الامراض. اقول لكم ان القله هي التي تنتهك الاعراض، وان القله هي التي تشرب الخمور، وان القله هي التي تكون مغلقه في تعامل المسلمين على ظهر هذه الارض. لكن الاخيار من المسلمين لو عرفوا طريقهم ونهجوا سبيلهم وتوجهوا الى الله بالدعاء وهم ضعفاء، فإن ربنا جل وعلا سوف يغير حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تطهرنا بعلوم أنفسنا وأن تطهرنا من الشرور والأذان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن النبي المؤمن وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، قد كان لكم آية في جناتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كثرة يرونه في رجلين خطر عنه، والله يؤيد بنصر لمن يشاء. يقول علماء التفسير: إن أعداء الإسلام أراهم الله سبحانه وتعالى قوة المسلمين في أعينهم، وهم تلك أراهم أن المسلمين مثل المشركين مرتين، ليوهم قلوب الكافرين وليظلم عزيمتهم. ورأي آخر يقول: إن الله سبحانه وتعالى أرى المسلمين، وهذا ما أخفاه إليه، أرى المسلمين من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أرى المسلمين المشركين في أعينهم أنهم مثلهم حرفين لا فرق. كأن الله سبحانه وتعالى يقول: عدد المسلمين 314، عدد المشركين 328، في أعين المسلمين رأوا ذلك. كأن الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين: إذا كنتم على جانب كبير من النساء، وإذا كنتم على جانب عظيم من العطاء لله والمجد لله والصدق مع الله، يستطيع الواحد منكم ان يقتل اثنين، ويستطيع الواحد منكم ان يقتل اكثر من ذلك. فليقل المسلمون عندما راى اراهم الله عز وجل اعداءهم مثليهم، لم يكن المسلمون يقولون ان كنا سنقتل على هؤلاء جميعا وكل واحد عليه ان يقتل شخصين من المشركين، وانما هي جوله لا بد ان تكون واقعه، والمسلمون الذين الصابرون لماذا؟ لأنهم يقاتلون في سبيل الله عز وجل وأعراضهم يقاتلون في سبيل الطاغوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أيها الإخوة المسلمون، عندما وقع المسلمون المشركين في أحد وكانت الدائرة في نهاية الكذبة على المسلمين وحدثت الجنود والربوع والهلام، وعندما وجد المشركون وأرادوا أن يجمعوا أنفسهم لينقلبوا، وقف أبو سفيان في مواجهة المسلمين وهو يقول: هل فيكم محمد؟ ورسول صلى الله عليه وسلم حيث لكنه جريح، فلم يرد عليه احد من المسلمين. لماذا؟ لان المسلمين كانوا على جانب كثير من الانتقام، انهم يريدون الاشاره من رسول صلى الله عليه وسلم ان ارد او لا ارد. اتيكم ابن ابي قحافه، اتيكم عمر بن الخطاب. وقال ابو سفيان عندما لم يجد جوابا قال بغروره وضعفه: اعملوا غبا، عندئذ انظروا كيف يمسك المسلم. ان نبينا صلوات الله وسلامه عليه لم يرد ان يزيد عن حياته ولا عن بقائه على الارض، انما يريد ان يزيد على بقاء الله سبحانه وتعالى. عندما قال ابو سفيان اعملوا غبا وهو غضب من اصناف المشركين، قال رسول صلى الله عليه وسلم: الا تجيبونه؟ فقالوا: ماذا نقول له؟ قال: قولوا له الله اعلى واتم. فقال: يوم القيامه نفسه. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: الا تجيبونه؟ ماذا نقول له يا رسول الله؟ قال: قولوا له لا بلاء ان تسلمنا، لا بلاء قتلنا في الجنة وقتلناه في النار. ثم عندما أراد أن يقول كلمات أخرى فيها شرك وفيها كفر، قال له رسول صلى الله عليه وسلم: الله أعلى وأجل. أيها الإخوة المسلمون، إن الإنسان المسلم ينبغي أن يحرص لا على نفسه، وإنما يحرص على إيمانه بربه، يحرص على الله على أن هذا الدين دين الله في الأرض، يحرص على أن يبقى هذا الدين ظاهرا وقويا. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا ما خلق إن أعداءنا كثيرون، وإن جيوش الأعداء مدربون، وإن اليهود تحتهم ووراءهم الغرب والشرق في محافلهم، نقول لهم: فما علمنا الله عز وجل الذي قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ماذا كان امر الناس؟ ماذا كان امر النبي؟ فاخشوهم. فزادهم ايمانا وقالوا بيقين وصدق: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضله فهي نفس السوق، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. ان كنتم مؤمنين، ايها الاخوه المسلمون، ما دام الاسلام خطا طريقا وسيظل الاسلام ظاهرا على الارض، ولا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على أعدائهم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله ورسول الله، وإن نصر الله آت وإن فرج الله قريب، وإن الإنسان سينزعه في الأرض مرة ثانية وسوف نقتل جنودا تحت راية الإسلام إن كنا على قيد الحياة، وإن لم نكن فلنربي أبناءنا على هذا النحو وعلى هذا المستوى، نربي فيهم الجهاد، نربي فيهم التضحية، نربي فيهم الاستشهاد، الاستشهاد في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. أيها الإخوة المسلمون أبناؤكم علينا في أعناقكم إذا أنتم أهلتموهم ولم تربوهم على الإسلام فإن ربكم سوف يحاسبكم على هذا. إن ابنك خرج من صلبك وأنت ترجع لماذا طردته ينتهك الحرمات؟ لماذا طردته يشرب المحرمات؟ لماذا طردته يحجر؟ هنا وهناك سوف تحاسب على الله عز وجل. لابد أن يكون هناك شعور بالمسؤولية عند كل ولي الأمر سواء كانت ولاية عامة أو ولاية خاصة، لابد أن يكون عنده شعور بالمسؤولية. عمر يقول والله لو عثرت شاش في العراق لكان مسؤولا عنها عمر لما لم يصور على الطريق. عمر عندما راى جنسا تتمايل صغيره صغيره تتمايل من الجوع وتفتقد الى انتظار تسال لمن هذه الفتاه ترد عليه جده عبد الله انها حبيبتك يا امير المؤمنين إذا اعتدوا فقل له لماذا تصرف على هذا المثال؟ فقل له يا أمير المؤمنين ألست أنت الذي تحاسبنا أكثر من غيرنا ونحن أقرب الناس إليك؟ إنك بلغت علينا إلى هذا الحد. إننا نأكل كما يأكل أبناؤنا لا نزيد ولا ننقص. من أين نأتي بطعام إننا يأكل إلينا نوزعه على أبنائنا؟ أيها الإخوة المسلمون على هذا النحو وهذا المنتهى انتصرت الأمة الإسلامية أول مرة وهي هذه الأمة ما زالت رؤيتها موجودة، ما زالت قرآنها، ما زالت سنة نبيها، ما زال منهج ربها موجودا، لكن يربطها شيء واحد الإقبال على هذا النمط وعلى هذا النحو وعلى هذا المنتهى بقلب مفتوح وحس المشارك المفتوح. أيها الإخوة المسلمون هذا ما أردت أن أذكره، إياكم أن تظنوا أن المسلمين كله على ظهر هذه الأرض وأعداء الفكرة، إياهم كلة بالمعاصي، كلة بانصرافهم عن دين الله، كلة بعدم التزامهم بأوامر الله عز وجل، أما هم كثرة عندما يكون ذاتهم الإيمان بالله والالتزام بأوامر الإسلام وتطبيق شرع الله عز وجل سوف يكون أعداؤهم أمامهم سجلا ويأتي نصر الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى الآية القرآنية إن المسلم ليس هينا على الله وإنما ملائكة الله التي تحمل العرش من فوق سبع سماوات تستغفر للمسلم في الأرض. المسلم العالم الواعي المدرك البالغ الملتزم بأوامر الله الذين يحملون العرش. انظروا إلى الآية القرآنية الذين يحملون العرش ملائكة التي تحت العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يستغفرون لمن؟ يستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أيها الإخوة المسلمون كونوا مع الله يكن الله معكم واحرصوا على طاعة الله الله عز وجل على أن يرفع قدركم ويعلي شأنكم وقوموا بقلب صادق وحس مفتوح ولسان عدل طريق مؤمن بالله عز وجل. أمين على هذا الدعاء. اللهم انصر حجة المجاهدين في كل مكان. اللهم أعز جندك ونصر عبادك. اللهم أهلك أعداء الإسلام يا رب العالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعل كلمة المسلمين هي العليا وكلمة الذين كفروا الحسنى يا رب العالمين. اللهم انصر حجة المجاهدين العاملين على رفع رايتك ونصر فيهم في الارض يا رب العالمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تأخذ اعداءك اعداء الدين. اللهم املك اعداءنا. اللهم اهلكهم فردا وشردهم مددا ولا تؤتيهم حقلا يا رب العالمين. اللهم رد اعداءنا اخذا راضيا لا تؤتيهم احدا يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واغفر لكم.